الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. خير الورى الأمين وأجل المرسلين نور الهدى بحر الندى يجلو الصدى نور الهدى. يا من لكل الجمال حازة وفي المعالي بالسبق فازة. طه حبيب الإله يا من قد حاز في الرتبة امتيازا. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. خير الورى الأمين وأجل المرسلين نور الهدى بحر الندى يجلو الصدى نور الهدى. أنت المرجى لكل قصد وجود يمناك لا يوازى. أنت المرجى لكل قصد وجود يمناك لا يوازى. حاشاك من أن تضيق جاها يا خير من بالجميل جازا. حاشاك من أن تضيق جاها يا خير من بالجميل جازا. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. خير الورى الأمين وأجل المرسلين نور الهدى بحر الندى يجلو الصدى نور الهدى. لعل بالقرب منك يوما أبادر الفرصة انتهازا. فاكسو المعنى رداء عطف واجعل قبولي له طرازا. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. زاد الغراب لأجل مقام فيه الحبيب الهادي الإمام. خير الورى الأمين وأجل المرسلين نور الهدى بحر الندى يجلو الصدى نور الهدى. حقق لي السؤال منك إني أرجو لحالي منك اعتزازا.